بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى الدرس السادس من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهي فوائد واستنباطات كما ذكرت فيما مضى، وهي مواهب، يعني هبة وفضل من الله سبحانه وتعالى على الشيخ حين كان يقرأ حزبه من القرآن في شهر رمضان المبارك، وكان ذلك في أواخر حياته رحمه الله تعالى، وكان يقيد ما يمر به من الفوائد ومن الاستنباطات، فجمعها في هذا السفر المبارك، جزاه الله عنا وعن أهل القرآن خير الجزاء. نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الحمد لله. أيها الإخوة، قضية البعث وما يتبعها بعد ذلك من الحساب والجزاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، جاءت الأدلة عليها كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك الاستدلال بالدورة النباتية حين يضع الزارع حبه في الأرض، ثم بعد ذلك ينبت جذرا، ثم بعد ذلك ساقا، ثم فروعا، ثم تثمر الشجرة، ثم تعود بعد ذلك هاملة، ثم تعود دورة أخرى فتزرع من جديد. هكذا الإنسان، يعني ولد كان نطفة مني يمنى، ووقع هذا في رحم المرأة، ثم ولد وخرج ضعيفا، ثم اشتد عوده، ثم كمل رشده، ثم بعد ذلك كبر، ثم عاد. فالله جل وعلا يذكرنا بهذه الدورة النباتية بدورة إحياء الإنسان بعدما يموت من قبله. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأيضا يستدل بها على أن القلوب تحيا بذكر الله، كما أن الأرض الميتة تحيا بهذا المطر النافع. هذا أيضا مثل آخر، وهذا هو الذي عناه الشيخ وسيذكره إن شاء الله في هذا الكلام. كما أن الأرض تحيا بهذا المطر فتنبت وتزهر وتنبت من كل زوج بهيج، كذلك القلوب إذا سقيت بالوحي بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أثمرت كل خير، وسارعت في كل عمل صالح، إلى آخر ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال: فإذا كانت الأرض، قال: فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت، إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، واختلط نبتها وكثرت أصنافه ومنافعه، جعله الله تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال قدرته، وأنه سيحيي الموتى للجزاء. نعم، هذه ثلاث فوائد ذكرها الشيخ في إحياء الأرض بعد موتها. أن إحياء الأرض بهذا المطر بعدما كانت خاشعة ذابلة وأنبتت من كل زوج بهيج، ذكر هنا ثلاث أمور. أولا، أنها دالة على سعة رحمة الله، ومن آثار رحمة الله هذا المطر النازل الذي ينتفع منه الخلق، الإنسان والحيوان والبهائم والشجر وكل شيء، جعلنا من الماء كل شيء حي. وثانيا كمال قدرته سبحانه وتعالى، كيف هذا الماء ينزل وكيف تنبت الأرض وإلى آخره. الأمر الثالث أنه سيحيي الموتى للجزاء، وهذا كما ذكرت عنفا من أدلة إثبات البعث الدورة النباتية التي يذكرها الله عز أو التي ذكرها الله عز وجل في مواضع من كتابه. نعم. الآن يقول في فائدة أخرى. نعم. فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات وينبت من كل زوج بهيج من العلوم المختلفة النافعة والمعارف الواسعة. وصدق رحمه الله. نعم. القلب الخالي، القلب الجاهل، عندما ينزل عليه هذا الوحي ويقرأ القرآن ويتدبر القرآن، ولذلك يعني فإنه ينبت كل خير من العلوم الطيبة والمعارف النافعة والإحسان وبذل الخير إلى غير ذلك. ولذلك جاء في الحديث إن أصفر البيوت يعني أو جاء في الحديث القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخالي، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. البيت الخالي الخربة لا يسكنه إلا الخفافيش والهوام والبوم ونحو ذلك. وكذلك القلب إذا أقفر من القرآن ومن السنة، صاحبه لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يتلو شيئا من القرآن ولا يتعاهد السنة النبوية ويقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أين سيكون له الخير وهو قد منع نفسه وحال بينه وبين كل خير ينفعه؟ ولا شك أن أعظمه وأسه هو كلام الله جل وعلا وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما من استفاد وأفاد فهذا كما سيذكر الشيخ الآن من العبارات الجميلة في هذا الباب. نعم. قال: والخير الكثير والبر الواسع والإحسان الجزيل والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله وأنواع العبادات وأصناف التقربات والنصح لله ولرسوله ولكتابه صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم وغير ذلك من العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة والفتوحات الربانية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعظم من الأرض بكثير. إيه والله. نعم. يعني كون هذه القلوب الميتة إما في ظلام الشرك والوثنية وإما في ظلام الإلحاد وإما في ظلام ما بعدها يعني وأقل منها وهي الذنوب والمعاصي والغفلة عن الله سبحانه وتعالى، عندما يأتي هذا الوحي فإنها ولا شك تثمر وتفيد في نفسها خاصة وفي الناس عامة، وكما ذكر الشيخ لهذا أمثلة. نعم. الله أكبر. على سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته وكمال اقتداره وعزته وأنه يحيي الموتى للجزاء وأن عنده في الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيره، وقد نبه الله على أن حياة القلوب بالوحي بمنزلة حياة الأرض بالغيث، وأن القلوب الخالية من الخير بمنزلة الأرض الخبيثة. الله أكبر. نعم صحيح. القلوب لا تحيا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان وفي غيره قال: كنت أجالس شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية، فكنت إذا جئته في الصباح أو في العشية قال: هذه غدوتي وهذه عشيتي، وأنا مع الذكر يقول رحمه الله كالسمك مع الماء. فهل يمكن أن يعيش سمك بلا ماء؟ كذلك القلب لا يمكن أن يعيش بدون ذكر الله سبحانه وتعالى وبدون تلاوة القرآن. ولذلك الإنسان يحس من جرب هذا الخير وجرب الطاعة وجرب الاطلاع ويعني الأنس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع على شمائله وأخلاقه، تجده لا ينفك. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله في مواضع: هذا من علامة الحب الصادق للمحبوب. فنحن ولا شك ونشهد الله على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة هذه المحبة أننا نفرح ونسر بقراءتنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا بين مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. نعم. قال تعالى والبلد الطيب. فقال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نعم. ننتقل الآن إلى الفائدة التي بعدها. نعم. نية العبد تقوم مقام عمله. نعم. نية المؤمن في عمل صالح قد لا يستطيعه، لكن يؤجر عليه بإذن الله عز وجل. وقد جاء في حديث وإن كان في سنده ضعف، لكن بعضهم يحسنه بمجموع طرقه: نية المؤمن خير من عمله، وفي بعض الروايات نية المؤمن أحسن من عمله. كما قلت الحديث فيه ضعف عند كما ذكر بعض أهل العلم، ولكن قالوا له شواهد تقوي. وعلى كل حال الشيخ الآن سيذكر لنا مثالا على أن النية للعمل الصالح يؤجر عليها المؤمن ويثاب عليها، كما جاء في الحديث قال أن رجلا تصدق بكذا وكذا، فقال رجل لو أن لي مال فلان من المال لتصدقت به، فقال عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء. فأخلص نيتك ولترفع يعني من نيتك الصالحة في الأعمال الطيبة واقتدي بالأخيار، حتى وإن لم تكن مثلهم على الأقل تكون يعني ويعني يحتسب لك الأجر والثواب عند الله عز وجل. كما قال القائل: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له الأمور وهون عليه صعابها، وربما انقلبت المخاوف أمنا وتبدلت المحنة منحا، وربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة. نعم. الإنسان حتى بنية الطيبة الله جل وعلا يسهل له. مثلا إنسان نوى أن يقوم آخر الليل، الله جل وعلا يعينه إذا علم من العبد صدق النية أعانه ووفقه. إنسان مثلا يريد أن يطلب العلم لله عز وجل، الله جل وعلا يسير له، يسهل وييسر له سبل العلم وطرقه، سواء في حفظ القرآن والسنة أو حضور مجالس العلماء أو القراءة في الكتب، أو أن الله يفتح على قلبه يحب العلم ويعيش مع العلم كل حياته في العلم. نعم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويدل على ذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن هذه الآيات في قصة حمراء الأسد، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لما ابتلوا بما ابتلوا به في غزوة أحد من الجراح، واستشهد منهم من استشهد، وحصل لهم من يعني المصيبة العظيمة في ذلك اليوم، حتى شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم منه صلوات ربي وسلامه عليه. لما انتهت المعركة ورجعوا إلى المدينة قيل لهم: إن المشركين اجتمعوا لكم في حمراء الأسد، وهي مكان قريب من المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا معه مرة أخرى إلى حمراء الأسد. فخرجوا وبدأوا يتهيئون في الخروج، فلما سمع المشركون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم خافوا وفرقوا، قالوا: كيف هذول الآن انتصرنا عليهم ويعاودون الحرب معنا؟ إذن هؤلاء عندهم قوة، عندهم منعة، عندهم قدرة، ففروا هاربين. وكان هذا ولا شك نصرا يعني يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وقد سبق الكلام في هذا يوما ما. نعم. قال: فلا يستنكر الله ذو فضل عظيم. الله أكبر، ختام هذه الآية: الله ذو فضل، إحسان وجود، هذا ليس أي فضل وإنما أيضا عظيم. الله أكبر. نعم. فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم سبحانه وتعالى. الله أكبر. وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الله يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد ليحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع فيزداد إيمانه وينمو يقينه، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، مع ازدياد المخاوف وإدلهام المصائب فإن المؤمن يزداد إيمانا ويعظم يقينه بالله سبحانه وتعالى ويعظم توكله على الله عز وجل. لذلك الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زادهم هذا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما عليه، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم حين خرجوا إلى حمراء الأسد فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى آخر الأثر. فهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل هذه من أفضل الأذكار ومن أعظمها. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في لما تحدث عن أسباب كشف الضوائق وعلاج الهموم والأحزان، وكلنا ذاك الرجل، يعني كلنا تمر بفترات فيها هم وحزن قد يكون لسبب وقد لا يكون له سبب، لكن الإنسان لا يدري ما يعرض له. لكن من الأذكار العظيمة أن تكرر أخي المسلم وأختي المسلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني الله كافيني، الله يحفظني، الله يوفقني، ونعم الوكيل نعم إي والله أنعم بي وكيلا وحفيظا وعليما سبحانه وتعالى. نعم. والكلام على كل حال في هذا يراجع لكلام المفسرين رحمهم الله في تفسير هذه الآية. نعم. قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس فيه نقص كما توهمه بعضهم وجعل الخوف بمعنى العلم، وإنما فيه زيادة معنى النفيس. نعم. سيذكر الشيخ الآن أن هذا أن العلم على قسمين: علم ينفع صاحبه ويورث له خشية الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء، وعلم لا يفيد منه صاحبه. فهؤلاء ازداد إيمانهم وازداد بعد أن ازداد علمهم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واستقر في قلبهم توحيد الله جل وعلا الخالص، مما أثمر لهم الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. وللشيخ الآن كلام نفيس في هذا. نعم. وهو أنه قال: وهو أنه كما كان العلم نوعين، علم لا هذا رقم واحد، نضع هنا رقم واحد، علم لا يثمر العمل بمقتضاه وإنما هو حجة على صاحبه وهو غير نافع. نسأل الله العافية. نعم. وعلم يثمر هذا رقم اثنين، هذا العلم الثاني. نعم. وعلم يثمر العمل وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، فأحدث لهم هذا العلم الخوف فخافوا مقام ربهم. ولذلك نعم، أعرف الناس بالله أشدهم له خشية، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى، لأنه أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى وبألوهيته وعظمته جل وعلا. يعني كل هذه الأمور جعلت عليه الصلاة والسلام يعني هو يعني أشد الناس خشية، بل في أعلى مقامات الخوف من الله سبحانه وتعالى إلى آخر يعني ما ذكره أهل العلم. نعم. فأحدث لهم هذا العلم الخوف فخافوا مقام ربهم. نعم. قال: وانتفعوا بنذارة الرسل وعلموا أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. الله أكبر. فهؤلاء الذين أمر الله رسوله بنذارتهم لأنهم يعرفون قدرها ويقومون بحقها. نعم. هؤلاء هم الموفقون الذين يستفيدون من نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا وبشارته كما جاء في الآيات الأخرى. نعم. قال: وأما حالة المعرضين الغافلين والمعرضين المعاندين. يعني المعرضون على نوعين: إما غافلون أهل غفلة وانغماس كما قال الشيخ بالأمس، أهل ترف وأهل تعلق بالدنيا نسأل الله العافية، وإما أهل عناد واستكبار لا يقبلون الحق. نعم. فهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم المقتضى والسبب الموجب، وهذا المعنى يأتي بما أشبه هذا الموضع من القرآن والله ولي الإحسان. الله المستعان. نعم. فصل. العزم الذي مدح الله به خيار خلقه. نعم. هذا العزم يعني هو كما قال الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ما هذا العزم الذي أثنى الله به جل وعلا على يعني خيار خلقه؟ لا شك هو يعني كما سيذكر الشيخ أنه يتضمن أمرين: قوة الإرادة والمضي في العمل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لابد الإنسان يكون عنده قوة، عنده قوة إرادة، وهذه تفيده في جانب الطاعات الفرائض يؤديها، يقوم للصلاة، يترك دنياه، يقوم من فراشه، هذه تحتاج قوة إرادة. أيضا في الحرام نسأل الله العافية تحتاج قوة إرادة، الإنسان يترك شرابا محرما أو يترك شربا أكلا محرما أو مالا محرما، يحتاج قوة، قوة إرادة. ولذلك نحن يعني إذا جئنا نناصح من ابتلوا بشرب الدخان كضرب مثال يعني نقول لهم أن الأمر يحتاج إلى أمور 1 2 3 4 ومنها قوة الإرادة. لابد يكون الإنسان عنده قوة إرادة حتى أنه يترك مثل هذا الأمر مما حرمه الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. هذا يعني مجرد ذكر مثال. الأمر الثاني أنك تحتاج إلى الثبات، أن تثبت على ما أنت عليه سواء في جانب الطاعات وتسير عليها أو في جانب المعاصي، أنك تثبت في عدم إتيانها وعدم مواقعتها والعود إليها مرة أخرى. وهذا سيركز كلام الشيخ الآن، سيركز في هذا كلام كثيرا، يعني سيركز عليه في معان كثيرة. نعم. قال كقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هو قوة الإرادة وحزمها على الاستمرار على أمر الله، والهمة التي لا تني ولا تفتر في طلب رضوان الله وحسن معاملته، وتوطين النفس على عدم التقصير في شيء من حقوق الله. ولذلك لام الله آدم عليه السلام بعدم استمراره على الأمر وحصول الاقترار منه لعدوه بأكل الشجرة التي عهد الله له بالامتناع من أكلها. نعم. هو نعم آدم عليه السلام يعني عهد وأنه لن يأكل من هذه الشجرة، ولكنه لأمر أراده الله سبحانه وتعالى ولحكمة أنه يأكل من هذه الشجرة مرة أخرى، وأنه يعني يستجيب أو استجاب أو اغتر بكلام عدوه إبليس وحلف له. ويعني ولذلك يعني جاء أن آدم عليه السلام قال يعني ما كنت أظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، وحلف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولذلك الله قال هنا ولم نجد له عزما. نعم. فقال تعالى ولقد عهدنا، فقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم. فحصول الفتور وفلتات التقصير مناف لكمال العزم، ولهذا لم يكن كمال هذا الوصف إلا لمن بلغ الدرجة العالية في الفضائل. والنقص إنما يصيب العبد من أحد أمرين: إما من عدم عزمه على الرشد الذي هو الخير، وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الكلام. يقول الإنسان ما يحصل له نقص أو تقصير، وكلنا يعني كل إنسان يعرف هذا من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يقول إما أن ليس عنده عزم وقوة إرادة وتصميم أنه يعني يحفظ كذا ويقرأ كذا، يقوم الليل، يطلب العلم، يعني يكون عنده عزم وقوة إرادة وترك ما حرم الله إلى آخره، وإما من عدم ثباته واستمراره. ولذلك الاستقامة كما قال الإمام النووي رحمه الله قال هي لزوم طاعة الله عز وجل، هي ليست طاعة فقط، لا، هي لزوم الاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نعم. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحديث بإسناد صحيح. هاتان الدعوتان منه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم وجوامع الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه، أمرين هامين: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات الاستمرار على الخير. الأمر الثاني العزيمة على الرشد، الإنسان يكون عازما له همة قوية ويعني استمرار وأن لا ينثني ولا يفتر. هكذا الإنسان يسأل ربه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نعم. قال من أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات. نعم. فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها والثبات والاستمرار. نعم هذان أمران، الشيخ يعيد ويكرر في هذين الأمرين. رقم واحد، أعانه الله، من أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الثبات والاستمرار، لا بد أن تجمع بين هذين الأمرين. نعم، فقد حصل له أكبر أسباب السعادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، والناس في هذا المقام درجات بحسب قيامهم بهذين الأمرين. نعم، الناس يتفاوت، ناس يثبتون، ناس ما يثبتون، ناس عندهم ضعف في شيء وقوة في شيء، وناس استكملوا الخير من هنا وهنا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بس المهم من الإنسان يفقه ويعرف أنك تحصل الخير بهذين الأمرين، العزيمة على الرشد، القوة الإرادة، التصميم، النفاذ، القوة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن تثبت وتستمر على هذا الخير. سأل الله عز وجل أن الله يجمع لك، سأل الله جل وعلا أن يجمع لك بين هذين الأمرين، تحصل لك أسباب السعادة. نعم، وحسب ذي الفضل فضلا. قال وحسب ذي الفضل فضلا أن تكون العزيمة على الرشد وصفه، وآثارها من العلم والعمل نعته. وإذا حصل له نوع فتور وخلل في هذا المأمور رجع إلى أصله وآخيته. آخيته يعني بمعنى أصله، يعني أصله ومنبته. نعم، وداوى هذا الداء، وداوى هذا الداء بالتذكر والاستغفار. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله أكبر. نعم، الإنسان معرض لا شك أنه يضعف في عزيمته وإرادته، في بعض الأحيان يخشى أنه يتراجع إلى الوراء، أنه لا يثبت. الإنسان معرض، والإنسان يعني يبتلى في هذه الدنيا بشياطين الإنس وشياطين الجن، النفس الأمارة بالسوء، الفتن، أشياء كثيرة. ما فيه الإنسان ما هو عايش لوحده، ما لا، سأن يعيش مع في مجتمع ومع الناس ويبتلى، لكن الإنسان يسأل الله الثبات على الدين ويسأله العزيمة على الرشد، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مسه طائف من الشيطان يتذكر ويعود وينيب، والله المستعان. نعم، أي تذكر الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان والنقص الذي حصل لهم به الخسران، فأبصروا ذلك فبادروا إلى سده والعود إلى ما عودهم وليهم من لزوم الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، آمين. اللهم آمين. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. نعم، هذه الآية فيها تضمنت الآداب، ومنها أدب المجالس، ويعني وأن من تأدب بهذا، هذا دليل على أنه انتفع بما معه من الإيمان والعلم، كما سيبين الشيخ الآن. نعم، قال فيها فضيلة التأدب، قال فيها فضيلة التأدب بالآداب الشرعية، وأنها رفعة عند الله، ولو ظنها الإنسان منقصه فليس النقص غير الإخلال بآداب الله لعباده. أي والله، نعم، النقص هو أنك تخل بالآداب، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عند أصحابه لا يقومون له لعلمهم بكراهيته لذلك، مع أنه كان أحب إليهم وكان لهم من الهيبة والإجلال شيئا عظيما. وأيضا كان إذا دخل المجلس يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم. هل هذا ينقص؟ لا والله، بل هذه هي الرفعة وهي المكانة حين يلتزم أحدنا آداب المجلس، وهي في منظومة إسلامية اسمها منظومة الآداب والأخلاق، والله المستعان. نعم، ومن فوائد، قال ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه الآية حيث قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولم يقل يرفعكم. نعم، هذا معروف في كتب علوم القرآن وفي كتب التفسير، ما يسمى بإيقاع الظاهر موقع المضمر. يعني هنا كان مثلا يقال يرفعكم الله مثلا درجات وكذا، لكن التصريح هنا إيقاع الظاهر موقع المضمر، وهو قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. شوفوا هنا أمران، الإيمان والعلم. هنا عاد الشيخ سينبه على مسألتين هامتين، يعني فائدتين. قال ليدل ذلك، هذا رقم واحد. الآن احنا ترى أخوان احنا نحب نضع أرقام حتى تسهل علينا فهم، وبعدين لو قرأ واحد الكتاب بعدين يجد فيه أرقام عناوين جانبية تعينه على الفهم، وإن كان كلام الشيخ ولله الحمد واضح يعني وسهل، لكن ولو من باب يعني الإفادة أكثر وأكثر. نعم، نضع هنا واحد، الفائدة الأولى واحد. نعم، ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عموما، وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة. الله أكبر. نعم، الإيمان والعلم ترفع بهما منازل الناس وتعلو وتصعد عند الله جل وعلا قبل كل شيء ثم عند الخلق. نعم، اثنين. ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله. نعم، وهذا فائدة العلم. العلم لابد أن يثمر يعني عملا صالحا، لابد أن يثمر خلقا طيبا، ولهذا نحن دائما ننادي وندعو أهل العلم وطلبة العلم أنهم هم القدوة للناس. ينبغي أن يكون العلماء وطلابهم في المقام الرفيع من حسن الخلق، حسن التعامل، التأدب بآداب الإسلام، وهم كذلك ولله الحمد، لكن نحن نتواصى على هذا. وإلا ولله الحمد العلماء وطلبة العلم على مقام كبير ولله الحمد في هذا الباب، وهم يدعون إلى الآداب والأخلاق بأفعالهم قبل أقوالهم. ولكن المسؤولية عظيمة أن من تسمى بسيم العلم وانتسب إلى العلم أن عليه مسؤولية عظيمة في التأدب، في حسن الخلق مع الناس إلى غير ذلك. الله المستعان. نعم. قال وأن هذه الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبها ويحصل له بها الثواب إذا كان صادرة عن العلم والإيمان، وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد. الله المستعان. نسأل الله الإخلاص والتوفيق. نعم، نختم هذا المجلس بالفائدة الأخيرة. الظاهر أن قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تفسير لقوله في الآية الأخرى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فالسماء منها مادة الأرزاق والأرض محلها وموضعها. يعني السماء منها ينزل المطر، وإذا نزل إلى الأرض الأرض محلها وموضع، تنبت الأرض مما ينفع الناس ومما يحتاجون إليه ويسقون، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الشيخ رحمه الله ذكر هنا أن هذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن الله جل وعلا الذي تكلم الذي هذا القرآن كلامه، بل هو أفضل كلامه سبحانه وتعالى، يعني أفضل تفسير له أن يأتي ما يفسره في موضع آخر. فهنا قوله جل وعلا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال إن هذا يفسره قوله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولا شك أيها الإخوة أن عناية المفسرين بتفسير القرآن بالقرآن عناية عظيمة، ولذلك نجد من المفسرين من أولى هذا عناية بالغة، وفي مقدمتهم شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، أيضا الحافظ ابن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم، أيضا الإمام البغوي صاحب كتاب معالم التنزيل، وأيضا من أوضح من عني بتفسير القرآن بالقرآن الإمام ابن الجوزي صاحب زاد المسير. ولذلك ولله الحمد يعني عنيت الجامعات السعودية سواء عندنا أو حتى في خارج المملكة بهذا الجانب، وهو جانب تفسير القرآن بالقرآن. ولذلك نجد ولله الحمد رسائل سواء في مرحلة الدكتوراه أو في مرحلة الماجستير عنيت بهذا، وهو إبراز عناية هؤلاء المفسرين بتفسير القرآن بالقرآن، ولهم في هذا أيضا مناهج. هل هو مجرد التمثيل فقط أو هو للشرح والبيان، وهل هم يقدمون المفسر على المفسر أو بالعكس، يعني هذا لهم فيه مناهج ولهم فيه طرق رحمهم الله تعالى. ولذلك يعني كما قال شيخ الإسلام وهذا هو كلام أهل العلم أن أفضل طرق التفسير يعني أن يفسر القرآن بالقرآن، مثل ما ذكروا عند قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ قالوا جاء ذلك في سورة النساء، قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. على كل حال يعني شيخ الإسلام رحمه الله له كلام ماتع، وسبق والله الحمد أن تدارسنا مقدمته في أصول التفسير في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر أن أحسن طرق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة، فإن لم يكن فبأقوال التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم بلغة العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أسأله جل وعلا أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، أن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.